شيخ توم محدثنا في شيخ محمد المحسن الألباني تنباتر مدات نيسا قاطر ذي القاعدة تبي تدنيمي أكاتش نشتفت أو تنجبري تبي تدنيمي ننشن أنا تشتاف كافيت في صربي هو هجاش تشتو كافيتنا في صربة سأتي دو تنیس یاندو تنظیمات قومیه چه پوبین مقاومه سره پوبین مقاومه؟ پوبین تفجیرات در سره اتا تنیس تشتر کنو بو پرسیان در شکتاوی کن مار نحبس نیا پرمید گیشن ویتا اذا ان کتو کتنی شجا کار اشف پولیسن شرطن اشف اسکرت اشف اتی او دستن کنترولای نسن تکان فریق سه مست بوسنس problemi më i madh që është mbaltën është Kosova. Sa të janë 95% musliman, 5% janë në shtëpi. Edhe sërbë do më thonë janë pak, s'kanë mundësi nëse bëhet diçka ndaj muslimanëve. E të është frikën se nëse bëhet atë diçka bëhet luftë e madhe bëhet, mos më bëhet. E pat bëjnë bastisë më tepër që mos më mujtë populli me po më kallë me. Inshallah, Zotë e bënë mirë. Edhe në që është i banë të sen, i banë në nëmë muslimanëve, në shkallë. Vëllaj, i shefë edhe në dretash, për para të jetin shqiptarë të në konë, trima e në konë, kanë luftu për erdë dhe për... Ama tash që pitë të të nëntën, një minë që të tonë miladi, dretash në të shtatë në një më dretë, jenë të posë të hëpsë. Ama kjo ka të atyrë se bëjë shumë, se kanë përmi gjymës milioni, kanë shku në Evropë. Kan ik, kan ik, se zot. Ati ku kan shku, ati janë pri shpit. Ama alhamdulillah, ka anë tjetër tash, daveti pëhet, alhamdulillah, Allahit, në ketë... Në parë të një shalën zotë. Allah në amin. Ketë shpitet për dëmë të rije, nëse bëhet një shka Allah, në shalën një manë, këndër qafë. La havla vë la kuvvete illa billah. Allah më aslih në Allah më aslih në ahval. Kanë kënuë që do me bëhen haqin? Po të qatë në haqin edhe në të orë udhës, më shkojnë në vëndë tash, është mi me avoni nasihat, amë të me vëzën e për haqë, se dikush e ka sete, dikush e ka pluhë para, ama me konë fajde për të, edhe para të tjetë një shalë që kanë nëngu më të në kasetë. Masë parë të... A ka në këtë gjëmaat kryve e mirë jani? Ka e të një zërë mirë? Ha? Muhammedi kështë? Muhammedi. A keni ma një jetë haqën qysh me banë, qënë që kitabët kalzojnë, sikur që kujtaj vetën e ju e dinë mirë që haqë ka tri mënyrë, a thoni ju mënyrë, haqë mufrad, edhe haqë qiran, edhe haqë të metto, e dinë këtë tafsir, bashkë mirë. Qishë këni ba një jetë, një ba haqë një ju, a ifrad, a kiran, a tametta, a s'ken kujtu hala. Hoxho, këto kan e shëbab edhe ka avam, se i lem në të avam të në të bus. Malesh, në pëse vetë me kush a ka kry. E pot ifrad. Qysh, ifrad. Pse mi ba ifrad, jani, a pse është ma mirë shëran, a është ma kalaj, a është ma lirë. Ma lirë është edhe kuqetot, sa e dihën që për jarët me ka po ifrad. Haqë. Që është? Thot, ma lirë është. Po. Edhe kujtoj që pejgamberi alajhissalam ifrad e ka bëhë. مونت مفعول أي إنسان مثلا كياش مالير لكن نكمونت كش مثلا كي فيغمير صلى الله عليه وسلم كان حاجي في إفراد كتلتش دوهت ميبا تمييز إفراد تذكران هكذا يبايو تمييز شكا فرق تذكران في إفراد لأنه إفراد تذكران تركيكا ينوكت هذا شفردوها ينوكت داها ينوكت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نکابان افراد کابان کران سکاب حدیث صحیح کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور کابانیت حج کافان لبیک اللہم بحجت و عمرہ کافر فیک تدویت باش نكافان لبيك اللهم بحج ذاتش كافان بحج وعمرة القرآن كافان زوت جل شأنه أشتارة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي أي تبن حج إفراد نكاكا برش مفريه هذا نكاكا برش منينو أما أي شيبان حاج كيران سيكورتي كابا بيغاميري عليه الصلاة والسلام أكا برش مفريه نيكوربان كورت مونت كامنينو سيكورتي كابا القرآن الكريم بيغاميري صلى الله عليه وسلم أكافريه جسلت قربان كافري في غمي صلى الله عليه وسلم هذا كسن أشت في كاتون الدليلة هذا كاشم دليلة في غمي صلى الله عليه وسلم كاكان هاديتية كيران نكاكان إفراد كما فار مسيلة أدوت مسيلة في غمي صلى الله عليه وسلم كي أكابا هجل كيران وكأكابا إفراد كافان كوركافي في الصفا كافان لو استقبلت من أمري ما استدبرت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة ثقافيا شم يعني هذا وقت نكش زينيش مفهول زينيش لكن ما ينافي هو نصيحة فور مكان حاجي هو سيكورتي أدن زوتي جلشانه مصباري مصاني تيغميري صلى الله عليه وآله وسلم مكان حاجي هو تمتع مص مكان إفراد هذا مس مكان كيران كي إنسان كي لما بان سيكورتي غضا بيغمي صلى الله عليه وسلم دوت مبان كيران هذا مفريه كربان سيكورتي فاو مسبارك لكن بيغمي صلى الله عليه وسلم كافان كور كافي في النصفاء سيكورتي كافزو وسبارك لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدية ولجعلتها عمرة فأحلوا أيها الناس كبا آمر صحابة كي كان نحج ما بيغمي صلى الله عليه وسلم كي أتاك نكن سمثانشف نكن مار مبيد كربانت يقافان فريشني حاج أمروني نيات باني عمره يعني كنت بان عمره إجنش تيشت أبان صحات لكن kjo është më shartë që mës me pas kurbani me vedi pe i Medinës. Pegamer sallallam yani hüsim akhir imrami kafan دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة يعني حج با عمرة زباحت بكش بير بكش جائز مبا حج با عمرة دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة شفتو كفان في قامية صلى الله عليه وسلم فلسك السبب أكيني برش يو مبا حج يأفراد هذا يكران سيد فيغمي صلى الله عليه وسلم أكالان أكبا أمر صحابة تتكام كلمته نفريش نيتني حاجي أمي با ميسير عمرة مثلا ما بو حاجي مثلا ما حاجي طبيعي مسيرة كي فهم كي أشما خلاي نكاشما خلاي شم دسا حجيه وين في مملكه لرق لرق شوم يعني هذا شكون هيره المكه اباين اهرام افراد رين يموي دموي بنوكي كاف افر ترموي الاهرام ايو ادين بشمير كي أيكي أش نهرام كاشم سانة نكا جاهد مي بان مي فلوك مي بري إلى آخره كي أشم زور نسان قضاي مشكو مي با عمرا جيز ديتة نيديت فلوك هيك باهت خلال سكوك مكان مملكت ديري كي دين ديتا تيت في ذي الحجة أثيرا بنيت حاجين أشكال المنى عرفات مزدلفة إلى آخره إذا قدش أنا هنا ينب نصيحتي ببا حاجين تمتع نفروس بارت عمرا مثلا مي فلوك مي كبوت ما مرير منايت راحت من ميتشا ديتا نيتيت في ذي الحجس لبا نيت حاجي سو اش ما واجب هذا اش ما خبر اش ما دير صحيح حج افراد نكا مفريا نكمون جهه شي الانسان مفريا لكن كافان في زوت الجلشانه كاباني إلاش وكت مسيرة تنشي أيدين تيكا يرتيش كل خلق خيبا مناسب كافان فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي تسمونة مكرية إني ننفردت أن التشريف في مثلا بيرامت بيرامت مثلا كامل انو كرت خيهت النجد شتدي لكاش زور كاش قضي اي مسلمان كلينا نموي مونت قضي شمي با ننم ضدت سرياتيه اشتاد من نجد فرمي با ما سفارت رزا زوت جلشانه ينطقت نصيحة نبا حاج تمتع أديت أشمار هزا إفرادنا سكراني يعني مسيلة أديت مسيلة كفان فيغمية صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه يوم ولدته أمه كان في النبي صلى الله عليه وسلم كت حديث ينصيحت ثم أمارة فالنبي صلى الله عليه وسلم ایچی بن حج اوه نقصول شیار کیچه چیه حسونی اوشتو اوه نقبن بون چی اشتالم کهت بی حجید سیکوچی کالی تینانس پا جناه ایچ زوتی جلشن هو یفال جناه پرچکت سبب ای چی دمه شکون حج دوت مکان یه انسان یعنی رال شمرال مکان ایپات افضان ایپات شفا نشوف شی نکبن کشتو نکبن ادا حج این کشتو یعنی کسوه بناکی مجنه نقام چی مکسویه با ای جنه مثلا ای اکیا کورچونی مسجد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکیا دوحت نبا دیسا سینه حالکو شمیس ای حالکت نکدیم یسا حلوین ربما کاسا ده سیر از نصد سیدینه المهم کرتینی جامعی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شکر کری جامعیت دنیا که نمهی مقامن ای جاست اذا مثلا بسم الله اللهم صل على محمد وسلم مثلا ايه اللهم ايش اللهم افتح لي ابواب رحمتك تمام نشوف شنو كا زحمتكم مشكوته غوري بيغامين صلى الله عليه وسلم ميناب سلام شكا قايدة لكن نقاش ضروري ساكنيناب سلام كوركنهين جميع فلشفت سبب فهم نقا قايدة مناب سلام جزل سفير أسيح لكن ما يبربيك وارن يهودورا يسمليف ميسن في بيغامين صلى الله عليه وسلم كانوا كان جائز كأش مخالفة توحيد كي أتمون يثمون ان تشهد ابان شهادت ثون لا اله الا الله ساكرتيان انت شم دي سامانا يانا جانا شم دي تاتوين سانا مسمدد دي اي انسان ولو تياش تغمر لكل مسمدد في سيه الا في زوت جل شانو اما نبا سلام نبا صلوات فرقائم صلى الله عليه وسلم كذلك ثواب شم مثلا اكاني برش نفعل درشات تحية المسجد مصممات جميع فقال درشات كثير دي مسئلة فمدين نهاتر ميخون ميخلدون شي في الوقت نشوف شي كذلك ميسان حتى قديم يعني حال نتونة اسقا قادة مبهيث هنا نبجا واقف كم نقاش حديث صحيح كل حديث كار دمدور أثوني ممدور نمدور شكو حديث كي قبيت فرته هذا مع الأسف أشكرو من جميع تقامين صلى الله عليه وسلم كي أشت رواية ضعيفة رواية صحيحة فت تقامين صلى الله عليه وسلم من صلى في مسجد حياب جميع 40 يوما يا 40 صلاة أربعين يوما كتبدت لا تفوته تكبيرة الأولى، كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار. أي كبار رواية حديث سيكور كي بيتتي سيكور أشكرو ماتيا كبار رواية يغمش كافان مسجد البيغمين صلى الله عليه وسلم تو كان في البيغمين كافان مسجد من المساجد أديتا كافان صلاة نكافان صلاة يوما أربعين يوما وشوف السبب أي شيء لما فتوة كنت فضيلة ميبا في زوت الجلشان وكنت عهد كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من النار دوهت ميخال خطرت ديت بس بلست هذا ما شرط ما هي ما إمام ما تكبيرة الإحرام شوف شمونة من بانك تسن جميع قيامي صلى الله عليه وسلم لكن نكش خصوصي فر جميع قيامي صلى الله عليه وسلم فر أي جميع سكا إمام شتو أشكو حديثي أو مور أشكو تك إن شاء الله. چطوریا؟ چو چیز خواهد یا؟ معذیرتن خلا یروی خواهد یا انشاءالله خود نیست گولی زی تحجر اسویدی نسیس نیش می پرید آش کس نیست می با اشاره که گولی زی ایا ترسو با اشاره می دور با اشاره می دور تا گولی زی قد تقولي حجر أسود يثون وإن هالكو شم زحمت قلب الله نكجة جائز شوف شمومة إنساني قد الفداد مفوث أشمير نكمومة مفوث أبن دور نكمومة مفوث دور فرميقور بان إشارة مدور كسر جانكو اليوم كنتم هنا مسألة شم مسألة مسألة ما مسألة مبو إحرام كتنين شم هاج الله كيدين يوم فتفا تبون أي تشتون هاج مدان تنين نجد تنين مجد آيشة مبو إحرام أربا مبو أمرة كل مسألة نتفا من سفاق بيان مبو أمرا يباين هالكو شم هالك مس حاجت نكا أصل شريعة إلا من سورة أمرة التنعيم هي تل آن تل حديث قال ي حديث سيسر جانوكا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كوكابا حج اكابا نويدي قراتي تيوية كريت بالجملة كان عائشة رضي الله عنها كور يعني الزريف نيوان فرپارا چکن هين ميتشه كاهين پیغمه صلى الله عليه وسلم سيمثان خيمت شطاف ها؟ شطاف ونو نقدي كتشفيفة ها؟ خيمة اكا مهروه ازن شفو درس المهم يعني امار بشتا خيمة يشفي في تشف في شادر يؤديني عادتنا رب يعني بان كل ايسن اودن ايضا بان شادر كل كان آل آفر ميتشس كان با شادرة إقراء السيغة من صلى الله عليه وسلم بالجنة حزرت عائشة كان شادرة إيه قاهي السيغة من صلى الله عليه وسلم كاباتو تا إكافان تسقطيان أتكا أرض أديتي مرنوش أديتي إكافان يعني مست إقراء دستكو عادت زوتی جلشان و اکالان پرگران کریفه شد باین حد کریت ازی بان چاکتو لیکن مسوفل ابا مسوفل انچابه کتو که نهی فایده تش لکه کافان مسوفل انچابه کافان مسوفل طواف انچابه مارنوشتی گروه چی نوکش پاچ اطانیو پاچ چی گروه چی نوکش پاچ از جائز مهین جامعیه ولو ما جامعیه جامعیه زوت جنشن و کعب مشرفه از جائز مهینه لیکن نوکش جائز نبات هوا چی کور چی نوکش جائز مفال فت حضرت عائشة نكبا طواف يعني كون نكبا طواف بمثان شيء عمر نكبا عمرة الحج فمن تمتع من عمرة إلى الحج نكامو اثنبا سكاكين عذر فت نكبا فاش إلا عرفات كورج ما فاج أكابا هاجين تمام هذا كابا طواف إفادة هذا كابا طواف وداع أفت هين تيغمي صلى الله عليه وسلم إن شادر تساي أشت توتا أفت بچان سفتان إفت سفتان هالكو شكوين مدينة كفوها المدينة تو كان جهسي لتيتونا كفهد ما عمره هذا ما حج أولا لش ما حج كا عمره سكتا عمره كا كان فاتس يعني إكامار سمثان شب هاتري هاتر فاتس أظن يكتف كامار هاتر سا قراتي تيرا بيغمان صلى الله عليه وسلم مكتوة المدينة لا عمره أما حج أكذت مشكو ما حج بعمر حتى عائشة رضي الله عنها كان في النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما يعني يبوتهم كور أمير كتسيال في حضرت عائش كافير إبلاني سايش كامر عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أكابا أمن ميرا موترن أثونيو موتر ميرا موترن تانا مسنديرا أشكان تنعيم أتيا لتباين عمرة لتباين لبيك اللهم بعمرة أتيين إنشابة أتباين طواف كيا عمرة أش إنكام سياساي عمرة تيكاشكوة أسخابوث لباعة بسم چکیا عمره که آرد شریعت چیتر عمره مس حاجی تو که عمره نحج اشپر پارا ومن تمتع بن عمره الى الحج أما مبا حاج مسمي مبا عمرا كا مبا أفونيوك قرس مرافي كنت تكتب كويتان إنساني أو يي إنسان كي نقادر يني شريات أخيرا دوهتنا ميواتا بي صحابة لكن قادر يني لكن أو دي صابين نقادين كدر يني كل ما با مسح انجبيرا كأر في كل شيء عزوها في دي صاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سم حديث بيتي كي ابن مسلمان نهي مسنبا عبادتا كي الكتابا كي النبي صلى الله عليه وسلم نقول أذنك كتابا مقوي أشمير ما كذوني حديث شوم حديث الكافر في المسيلة تقامي صلى الله عليه وسلم قاثاني هير فولي إنسان كي كافال أشفال ناطن كريت ناطن أشفال قانينو جثمون Peygamber صلى الله عليه وسلم ikafan manaya hadisit ki nukiyema imirsa on una fali matan ala plain ala binay diten ala prishu nukninay yismon ki nukiyema imirsa on ki damu fal purgit mat دماني له فرجيت ديت يا مثلا قاثان فض حديثت فمن رغب عن سنتي فليس مني فشكت حديث فمن رغب عن سنتي فليس مني نكاجع المسلمان لبا عبادة زوت سيكون كتبين كيفتية يا دوهت سيكون قاثان زوت جلشان القرآن الكريم ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ويسلموا تسليما ويسلموا تسليما كما سيدة عمره بعد الحج فقال نهي شوتي قضيت نهي خصوصي لكافان في رمي صلى الله عليه وسلم مزباني عمر مساجد لكن كافان فمن رغب عن سنتي فليس مني سنت في رمي صلى الله عليه وسلم عمر أشبر فرهاجد أمساجد أشبر فرهاجد في تلك حديث على أحاديث الشيرة مارفشنا تكا نهي في رمي صلى الله عليه وسلم مسمبا عمر مساجد إلا شيء جنس شيء كأذر شيء كورك الكالجوم اسفارد الله يشكر له إذا أبلا خير وإياه أشار مكالجو قريب اسفارد دروم الدين أشار لميمار جيتن أشار مكالجو قريب اسفارد قولي فار أقابا حجمتا يا يا شيخ كما قال سطوم هاجن بان سطوم هاجن ياس فاجن نيري أشمرتو دم مار مانش Pamsuar në ka në dalë për më nëqenësit të shqyjafet vjetë. Është kam kënë me folë me të. Kam që vetëm më njëzër. Allah në rëjtë. Njerët, lashtë haqët me sejde, është martu me një gruë, ka njetë, ka qefë me malë gruën e dytë. Dhe mund më bërë një qefë me gruën e dytë. Me malë, i mu martu e dytë në herë. Po. A është shartë, për me martu gruën e dytë, mi ka zutë parët. Këtu vjenë hadithi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ky hadith ku ka yani kresa din yani ku ka ha. Ka një mesal harabshe thoin hot usbatak fi aynak mithl ma tijak fi ghayrak. Lëna grishtin në syje, si kur që të dhen syjnë i tyje, i kamën i dhem ati i qesër. Tash pëthona une, kam vajze, nuk ju e thoni vajze, ju e thoni shika, kam shika, disa janë martuë, disa nuk e martuë. Më ardhë një insan, ma ardh një insan edhe mi marrë që i kanë të me gruë lakin është i mërtum a më pëlqen muë mës më më kalzuë a më pëlqen më më kalzuë që unë e ju më mërtum ma zhali du më marrë një gruë që e tërë kam qefë marrë që i kanë të anë a unë kam qefë më kalzuë a shto unë që du më mërtu të shë dhe me marrë një gru që e tërë duhet të kam bërshë dhe të me kalzuhë që une jam i martun. Kështë hadith shumë me hinë meselën të nuk e gjajnë në këtë surat në martuhë pa i kalzuhë në gru e sparë pa i kalzuhë bafës në gru së dytë edhe që une kam një gru në pa që qefë une du me marrë që këni tue. Me mshekët me që edhe, mas me kalduhe, hin mukhalefet e hadithë shumë dëllëgjim me, që me thanë, harapëshë, la të khumë men khanëk. Men khanëk, nuk ka gjajt ti me ba khijanet atyje pa e që s'ka nuk ka ba ty khijanet me në babi aula nuk ka gjajt ti me ba khijanet duhet kurasa shkurt në një fjal duhet me kalzu e kri që une kam një gru edhe më marrë gru në dyt nëse ka bo vakit edhe dikosh është martu me dytën ashe ka dhut pas a ka të athir në butlan një kahet ja نقطه يا ونكاء صحيح يا نكاء علاقه تقوى ايوه كاشت يعني داخل في مكارم الاخلاق نعم نكاش من شروط النكاح ونكون من نكاح شروط اذا Po po shkon në kohën e parash, po bën një pronon. Ai ha ti ka më provet, ha ti ajo. Cil ymra e ban për nonën? Ha. Ha. Ha. Ja li dëvë dë për jus. Unë asmunë më thonë që nuk ka zahiz, lakën për që ditëm shumë me banë të taksim që shtu janë. Pse nuk e ban njët kret, imrën, të haqin, kër nanën, jeshe për babën, edhe zotë i gjithë në shenë hu, jeshkruun sëvabin gjanit, si kur që jeshkruun sëvabin nanës. Në kanë që me shkruun gjys, jani sëvabin i imrës, fëkat, veç, ja, jeshkruun sëvabin i imrës e të haqin, kër nanën. Edhe ashtu, gjalli që ka ba ymëna me hëllë. باش. يعني نکا فایده نکاش تو مسیر مادیه یعنی پاره یوسف میاناب نانس یوسف میالان ویدی که یعنی حاجت برتا یا کاش ثواب معنوی تو کل چیزات جلشانه یشکرون جانت ثواب نعیمت ری حاجت شکرت یشکرون نانس یسباب لكن انا اسمونا مثلا تلك الجائد لكن نكاش نتن معكول او مرش ها هاج فارو كما اشكرا كيش ابو هاج فارو شكاس ايا يعني ايا شرط دوت نبا هاج الكرهيد ما اشفارت تنشي فيها اشفارز اما نبا نية انفارج نكاش جائز خیز حاج نعمرت دکا جائز مسجد شکا دکا کبان فارزن لیکن مسجد تباین فارزن وین سوالیت اذا وین جوابیم اذا مورا بشت یعنی کیوش قال روایت شیخنا نخوردی برای دیوت زهده فلانی قبولی شیخ شاعته تش کنه که دلیل بکتا وانه با اکتار من تعبد اکتو ین فعل پیغمه صلی اللہ علیه وسلم خیر الهدى هدى محمد صلی اللہ علیه وسلم اذا ین حدیث حضرت عائشه رضی اللہ عنها اکابیت انسان سارة شاد كافال بيغمي صلى الله عليه وسلم من رمضان كان جواب ساي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 كورتا باين إيمان تمام فيارن في غمير صلى الله عليه وسلم خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم هذا شكرا لي حديث سيتر أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وكبال استهدار كتحديثة نكونة إنساني لباب مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمشو ناطا مقال نكونة نسين رشاصة نزت رشاصة سيكون سفار تراوي زت رشاسة بيغمين صلى الله عليه وسلم تراوي نقافال سيكون سي أقل جاي حضرت عائشة إلا نمت رشاسة ما سيف نقافال أي شيء دم بامير دم با يعني زوتة رزاء عبادت دوت مبان سيكون سيكون بيغمين صلى الله عليه وسلم ایچی دم افعال نیزت رچاد نی ساحت مثلا نی ساحت لطفال نیمت رچاد نی کت ساحت اش ما میر اذکنن ما میر اذکویتن ما میر شم افعال نیزت رچاد نی ساحت ایچی دم افعال نیچین رچاد نیس ناتت لطفال نمرت رشاد نتدیس نات لطخمان سکر چکا خنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بساہر کنن ما کورا عدیم کس حدیث فوئنا شیف قابوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکنو کس قرائت شم اجاس قاضي حديثة ي حديث ابن مسعود فت أكم طاق يا جماعة صلى الله عليه وسلم ينات وفال وشو أولي رمتة فقال أن يأتي نماز قراءة أن يأتي ومردد شوتيون ابن مسعود صحابي ومردد ودور شفت حتى هممت بأمر سوء قلت هو وعليكم السلام عليكم السلام قلت هو نباجي سن كيتة توفاد فقلت نباجي سن كت أبديتا بما تسيه فقلت هو نباجي سن توفاد قلت هو منائس مدام تغمير انصاصا من اسكنو انصاد دين أما منائس قام شو نقمنا نقم تقات سوق بواكية حديث سيتر حذيفة بن اليمان قال دن أشفى النار مسبقة مير صلى الله عليه وسلم قاهي متبا كور أكمي فاتحا أن يسم أكنوه سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه سمثان شبس فضيه يعني قلشوه ارتخى سمثان قلشوه وطت يعني في علم مفري ألف لامين يعني سورة البقرة لكن هنا في نفس الترهد نكك من في الأمين صلى الله عليه وسلم كريه سورة البقرة ارتخى مكنوه نشوشت من شم كامكنوه نيشين آيات كلا ياش نيشين آيات Kınay, ebetirişi için ayet, apet başkan popmen. Çoğuz hikmen, hikmen için şeydir. Supaya, fayhek mırzı verir yani. Bayram et verir. Ebetirişi suret bakara, ha, kitas babarı şu. Ya, kınay suret Ali Amran, kınay suret-i Nisa, suret-i Naide, Mısana-i Kriye, suret-i Nisa. Kasır sure, Mazdiyan suresini çiyan Kur'an. Niye reçat? Ayçin'e baba ibadet ve mufal cilseni nas ve bansi kulçikabba peyamey sallam. Nukmudet koşma bansi kulçikabba peyamey sallam. Lakin şeytani mastarın teşi kulçun durma ba ibadet şum masum sefeyamey sallam. شيطاني مشترين أثوني مشترين يربان تصوير كي خباباني واشمين وكالكباب شو بنامي إسخاب هذا يا إنساني مسلمان كي أشحقا نكبان إبادت ومن دنيا نكبان خدين أما إبادت نكبان نكبولت مبا أمامي سكباب بنامي صلى الله عليه وسلم أما إني أخشاكم لله وأتخاكم لله أما أني أصوم وأفطر وأقوم الليل وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني كل حديث ما نبني فائدة إنسان فتقول نقدوم مرتوبة نقدوم مرتوبة سأقروه أبن إنسان بور يعني أبن صرف مسلمان إبادات في كل شيء دوهد هنا نقدو مرتوة كافان في جميع صلى الله عليه وسلم لا أنا هنا مرتوة أي شيء لازم مرتوة فليس مني نكشفه من اللي تتون يعني كل شيء سبب نكشف جائز مفعل معصوم سنين من ذلك نفسه كش لا تميري نكشف صحيح هيا مسألة هنا كمباء تشني بور بارا جماس دكا مز جماس كا دورة شهزة كا كاسا سميتي عتيس بور بارا نكا يعني سنت تو زمان صلی اللہ علیہ وسلم سے اکابان اکافنو ہے یعنی لیکن کافان کافان بین کل اذانین صلاح کافان فیاد یعنی اکافید اوغن نفال خدبین انسانی نمیت اذانت ات اکامیتت لیکن پرخصوص عشاء یاسین نکال دیوان سے کافان دیگا میں خوزن تمونش مفال درشات مفال خسرشات سکال غیدہ مدام سے کافان ما بین کل اذانین صلاة لمن شاء کافان لمن شاء کراحیة ان يتخذ الناس سنة من نشاط سبو تفتیز اشکاظر نشاط سبو تحديد اشکاظر ها مطلبها تعزيز يا تعزيز دن شرع دن ها يا اكشتو يا اكشتو طيب لون هلا الله حاجين تبان بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا بدا چه با سمیت که جناهوه از سکات را مصبارت حج بدل سی کل که باین حال کو نکر جایی خصوصا مملکی تتون یعنی سیناتون حربت عاجم البانیا مثلا اکن با هجوار اکن با سمثان مهنه سمثان زناد اکن با زناد جهه چیلن یک نمار حج بدل زناد اکن با صنعت یعنی کجا ایسان اسلام حج بدل نکا الا بسا سوریت پاکیش هم ارت موشتا نکاز جنش مومت نبا جاری نبا حج بدن قربابن انامن سسکن مویت نبا حج نکن مویت نبا حج اما چیباب چینان چیکن مویت نبا حج لیکن سکور چیتا شن حلق مكفاراً هذا مونة مبار أشتو أي مونة نبا حج هذا نك حج نك بان حج القرآن كافان ذوك جل شأنه ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين مونة جالي نبا حج قرباباً أناناً تسموه نبا حج اما چای با و چاینان کاموید مبا حج از کار نکن با نوبان حج بدل جالی فردن چطر کش یعنی که افارا ادویتا زیشان کاموید مبا حج لیکن اولید اطوانی اولید اولید هذا فتوتة شيء طيين أجيلي قاشكوني وصية يسكافول من إنسان في هنا كم لان شكات بارة كوني إنسان عالم صالح بان حد البدن فرموة كوني بانك وصية تنفيذ با إجراء أشتى حد البدن جائز اما شم ناس باين حج من اوروبا ان امريكا اذا ديكن فابا حج يجارسي فتعنا دم با حج قربابا يا دمنا بار حج حج يهول مثلا با حج بدل خصوص كار كرسية حج بدل بصورة كالزومة اجائز سفارت تتشبين جواب سؤال التم هنا قال في النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى سكوتي دم باحج بدني فرصتا جنسة الجائز مباحج فرطا سوسي قانيات مباحج فر رحمتني أتي إنسان سيدا مشكوة حج مقام تيه يفر ممار فارة كان أزداي سيزوت بنشانه يشكون الثواب سيكوزو مسفار الحديث من حج فلم يرفض ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أما نكبان حج إلا فرفارة كنكا ثواب أي سيدا مشكوة فرديدي حج نكبر نيت مما إطاع الزوت جل شأنه لكن ما في توفارة نكاهج سه نكاهج من فرجات زوت جل شأنه يسم دم باهج بدل كل إنسان فرسا فرممار أما في توفارة فنكاهج كنت سيسي أمر جوابي لسؤالك سم دم شيخ نسى نسى نيري أبن بديلة مرحلات هذا سوافي كا بابا لنونا هذا كي كا سوافي نسر تمام نسر كا سوافي ها يجيس فرويد مصبار تهير دي تنير نونا تلاتوية واسسمو كيف نونا تلاتوية حجين واسسمو نونا سكبوهج سكبوهج الجهال كذي الجهال نكمونة أي إنسان يبنى حج فرباغا يسنانا كنت كالزوم إسفارك كدو حالة سوف يبنى حج رديت يسترات فرغيدي ما مير فرفة ما فق فرباغا يسنانا أو مريش كالتال فرسما بشت كور أبن نيت فربابا أنهارا ما مير فرأتا ما كتش فرفيدي أو مروش لكن دون هون تش فرنام تاما دوهت مما استهلار يسين هاتر كتفيار تي قلزوم اسفارت نانا يوتا انتشوف شكا كا كابويت جزمان نبا حاجين انو كابا ديري شي اف با بلاك شكورونا نكا جائز تي نبا حاج فرتا الا ايامت با وصيات تيوه ايام اسفان تيوه يونا يمتدوها ثانيو يمتدوها كي سكن باهاجين كور كبويت باهاجين تشبكوهم بذلك تي بانحج فرموها سوء جائز تي نباهاج فرتا هذا اشكروها حاج تي اشفرز تي نكا كباها كور كبويت باها أموره أما تي كيادت باها اشكروها نافلة نكسلوها فريضة فرض أمورا بشك الشهر تمام الله يرؤي شيخنا الله يرؤيك إن شاء الله هذا وصية باني دواء في زوت الجبشان هو لمن ميبا هزمت حديث بجميع صلى الله عليه وسلم هذا من أنا بكوة دير شيء تمار أمانتني فيه يا الله سبحانك اللهم وبحمدك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يا بريزنتين تكيمين شيخ من بايتو الشيخ انتون محدثنا في شيخ محمد الناصر من الألباني ثم بايتو مدات نستقاطر بالقاعدة تبيت تنيمي أكاتش نشتاتم غير أو سمجيك رير تبيت تنيمي نشن أنا أكتشاف.